ان الاشكال الكبير ان الاعتذار لا يكفي، الرجوع اليه اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا في الإنابة، اصلاح، نحن نصلح اخطائنا. الاصلاح بيبدأ من عند كل فرد مننا ان يصلح نفسه. يصلح نفسه يعني ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم. احنا بنتكلم في السنن الالهية، معرفة ايام الله، السنن الربانية، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انك تفهم ايه اللي في نفسك محتاج يتغير، ايه فيك محتاج يتغير، دماغك دي محتاجة تتغير. لسه بقول لك انت ما بتفهمش، افهم انك محتاج تفهم. شوف، تفهم مراد الله، ربنا يريد ايه منك. هي دي الدماغ دي خلاص تحولت وتبرمجت، و هقول ايه، هقول تأكسدت، اتدمرت. الدماغ دي اتدمرت من افكار الرديئة، اتوسخت من كثرة سماع ومطالعة الافكار الرديئة. الدماغ دي اتهرت من التفكير بس في شهواتها واهواءها ومرادتها وافكار فاشلة، ما اتدربتش خالص على مراد الله منها. محتاجين الوقفة دي، ان كل واحد يفكر بجد، يفكر حقيقي، ايه ربنا يريد مني في حياتي دي، في ايامي دي، في ساعاتي دي، في دقايقي دي، في ثوانيه دي، ايه اللي يرضيه ونعمله. محتاجين، هو ده بقى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايه اللي في نفسك محتاج يتغير؟ محتاج يتغير دماغك، محتاج تغير فكرك، ان ما يبقاش كل همك دنيا، في حاجه اسمها اخره، ما يبقاش كل همك نفسك، في ربنا، ما يبقاش كل همك دنيا، الاحوال والاخبار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيه اللي فيك محتاج يتغير؟ فكرك. إيه اللي فيك محتاج يتغير؟ عبادتك محتاجة تصلح، محتاجة تزيد، محتاج تبطل شوية آفات وعيوب تتخلص منها، محتاج شوية أعمال صالحة محتاجة تتظبط أكتر من كده، شوية ذنوب ومعاصي عمال تتكعبل فيهم كل يوم محتاج تتخلص منهم، لأنك مش داري، ما تعرفش ربنا هيصبر عليك لحد إمتى، والعقوبات إذا نزلت، وخصوصا بعد البيان. ربنا قال إيه في بني إسرائيل لما أمرهم الله بذبح بقرة؟ قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوا بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. العقوبات كده لما ربنا يبين لك، ها، لما ربنا يبين لك ويفهمك ويعلمك ويوضح لك ويبصرك ويسخر لك اللي ياخد بإيدك، ومع ذلك انت لسه بتنزل العقوبة. أول العقوبة هي دي، قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها الإخوة، انا اسف للمقدمة دي، بس امانة، دي امانة كان لازم ابلغها واقولها، وما زلت انوح وابكي على واقع ممكن يبقى كويس. هي دي اللي محزني، مأساتي الكبيرة ان في ناس كتير ربنا مديهم امكانيات ومسخر لهم امكانيات وطاقات وقدرات انه يقدر يبقى من اولياء الله الصالحين، وما بيبقاش وما بيحاولش وبيرفض النعمة برجليه. ده اللي محزني، ان في العصر ده امكانيات النت دي وامكانيات الكمبيوتر وامكانيات التليفون لو سخرت لخدمة الدين ولخدمة الشريعة حصل التمكين للدين. ان هذه الامكانيات المسخرة للاشخاص لو الاشخاص دول استعملوها واستغلوها للرقي بايمانهم هيوصلوا لأعلى درجة إيمانية يقدر عليها بشر، إمكانيات لم تسخر لأحد قبلنا، وكل دي مهملة ومستعملة في الباطل. ده اللي مخليني خايف من بطش ربنا، من بطش ربنا بينا وعقوبة ربنا لينا. لكن كل سنة طيبين، كل عام وانتم بخير. شعبان بكرة ولا بعده، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. حديث عظيم، افعلوا الخير دهركم. والحديث السلسلة الصحيحة رقم 1890. افعلوا الخير دهركم. ايها الاخوة، شعبان بعد بكرة، ما عرفش بكرة ولا بعده، بس فرصة ان انا اقفل رجب بتوبة. عايز ختم دلوقتي على تاب، عشان لما ربنا ينظر في صحيفتي لعله يغفر لي. اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نرجو مغفرتك، فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا رب. افعلوا الخير دهركم، في كل لحظة من لحظات حياتكم اعملوا الخير. عايزك من النهاردة لو عايز تصلح، وانا هصلح الكون، تقدر تصلح الكون. قالت: انا اهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. فاذا كثر الصالحون حفظ الله الامة من الهلاك. لو انت بقيت رجل صالح، وانت بقيت من الصالحين، قل الفسق والفجر. ما هو كل ما واحد يبقى رجل صالح او امرأة صالحة بنسحب من الفسق والفجر، بيبقى الصالحين اكتر. ربنا بيرحم الامة كلها بالصالحين. فاللي احنا محتاجين النهاردة اطع هذا الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. افعلوا الخير دهركم. اتعود ادمان فعل الخير.

من كل شهر عربي. فلعل يعني بكرة هيبقى 30 ولا 1 الاثنين بقى اللي هيبقى 1 ولا 2 شعبان اول 2 في الشهر. رسول امر بالصيام الصوم بقى والبداية كده من بداية الشهر. عايز اقول بقى من بركات شهر شعبان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا، كان بيفطر من شعبان يوم ولا 2 ولا 3 ولا 4. دايما ننصح انك تصوم شعبان كله، تفطر الجمعة بس، افطر كل يوم جمعة، كل يوم جمعة، افطر كل يوم جمعة وصوم الشهر، صوم اكثر الشهر. ده هدي النبي صلى هدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. صوم صوم كتير، بس اقصد ايه اول 2 ده اللي هو اول الشهر ده لعل له مزية خاصة، انك بتقول يا رب انا بدأته، عليك البداية وعليه التمام، انا بدأته خذ بايدي، انا بدأته سامحني واعف عما سلف، انا بدأته ساعدني عشان اكمل، انا بدأته قوني واعني ووفقني. ابدأ البداية. شعبان وما ادراك ما شعبان، مضى رجب مضى رجب وما احسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الاوقات جهلا، فيا من ضيع الاوقات جهلا بحرمتها، افق افق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك واجعل مدارك واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. شعبان وما أدراك ما شعبان، حقه الصيام، وفيه ليلة يطلع الله إلى خلقه إلى الأرض فيغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن أو قاتل نفسه. هيجي وقت هنتكلم عن نص شعبان مرة تانية، بس الشاهد إيه؟ إن الواحد مش يجي ليلة النص من شعبان ويشتغل، لا، ده محتاجة إعداد على الأقل الخمستاشر يوم دول، إن أنا أرضي ربنا إن يرضى عني. يعني أنا عايز أقطم الكلام وأدخل في المدارج بس مش قادر، مش قادر ليه؟ لأن شعبان ده بيقول رمضان خلاص، شعبان ده بيقول رمضان، بعتبر رمضان كده دخل. هي دي يا ترى انت بعد انتهاء رجب ده ما شمتش ريحة رمضان؟ سيدنا يعقوب فلما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف، شم ريحة ابنه ليه؟ اللي مشتاق بيشم. انس ابن النضر قال واها لريح الجنة، اني لأجد ريح الجنة من دون احد، هو لسه عايش في الدنيا شم ريحة الجنة. خلينا اتحسر على نفسي شوية واسألكم، شميت عمرك شميت ريحة الجنة؟ ايه ده، هي للجنة ريحة؟ ايه السلام، روائح روائح وعطور الجنة

مروا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.